لا تدل على الدوام دائما كما قيل به، وانما تدل عليه غالبا اذا كان خبرها فعلا مضارعا، وقد تدل على مطلق الحدث وان هذا الشيء قد صار. نعم، مثل اتيت فلانا ليصحبني وكان قد نام، وش يدل عليها؟ لا يدل لا على الدوام ولا على الاستمرار غالبا، وانما يدل على مطلق الحدث اي انه وجد منه النوم فقط. طيب، كان يقرا يقول هو الله احد، يقول ايها الكافرون وقل هو الله احد، فيستفاد من ذلك انه ينبغي الاكثار من قراءه قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في صلاه المغرب، في صلاه المغرب. والمناسبه ظاهره جدا، لان صلاه المغرب يبتدا بها صلاه الليل ويختتم بها صلاه النهار، تناسب ان يقرا فيها هاتان السورتان اختتاما للنهار بالتوحيد وابتداء الليل بالتوحيد ايضا، كما كان عليه الصلاه والسلام يقرا بهما اي بقول يا ايها الكافرون قل هو الاحد في ركعتي المغرب اي سنته، وكما كان يقرا بها في سنه الفجر. طيب، قل يا ايها الكافرون، يقول العلماء ان فيها نوع من انواع التوحيد، يقول والله احد فيها النوع الثاني من انواع التوحيد. من يعرف؟ في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الأقسام هذه لا. يقول نعم نعم إيه نعم نعم. أما قلت والله أخذ فيما يقول نعم، يقولون إن التوحيد ينقسم إلى نوعين، إلى نوعين فقط من هذه الناحية، التوحيد القصدي الإرادي، إن الإنسان يوحد قصده وإرادته، وهذا خاص، وهذا تدل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم إلى آخره. وأما سورة الإخلاص ففيها التوحيد الخبري، الخبري، لأنها إخبار عمن فرض الله به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فالتوحيد من حيث الإنشاء والإخبار ينقسم إلى قسمين، توحيد إرادي طلبي، وعليه دلت سورة سورة الكافرون، وتوحيد خبري، وعليه دلت سورة الإخلاص، سورة الإخلاص. فإذا اجتمع النوعان توحيد الإنسان ربه بما يصف به، وتوحيد الإنسان ربه بما يقصد ويعمل، كمل التوحيد، ولذلك جمع بينهما في هذه السورتين. طيب، لو قال قائل أليس من المناسب أن يبدأ بسورة الإخلاص، لأن بعد أن يثني على الموحد ويصفه بما يليق به يقصده ويطلبه، فالجواب قد يقال ذلك، ولكن هذا يعارضه مسألة تتعلق بالصلاة، وهي تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. ولو أنه قرأ بالإخلاص ثم بالكافرون، نعم، لكن الأمر بالعكس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الترتيب، لأن قل أيها الكافرون قبل قل هو الله أحد، وإلا لكان صحيح إن قبل أن تقصد اعرف صفات من قصد. نعم، أيهم؟ أي نعم، وش يقول؟

التي تجعل مفورة إلى الإنسان هذا يفعل ما شاء، مثل نفس القراءة في الصلاة إذا كان الإنسان يصلي وحده، لو قال واحد أنا بصلي وحدي أو فاتت الصلاة الفجر أبقى أزرع في لين أخشى طلوع الشمس، وش يقول له؟ يقول لا ولا لا بأس؟ نقول جائز وفيما إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. اللهم نعم. إيش؟ التوحيد معان يقول إنه قصدي طلبي، قصدي طلبي بمعنى أن التوحيد قصد، أن الإنسان ما يقصد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا دل عليه سورة الكافرون. وتوحيد خبري إثباتي، نعم، وهو ما دلت عليه قل هو الله أحد. واضح؟ نعم نعم المنافق نعم نعم شلون ما تمنى المسألة المصلحة فينظر أيهما أرجح، ينظر أيهما أرجح يؤخذ به. نعم ها؟ لا ما سلم وانصرف على الخطوة. هنا نعم لا في صلاة العشاء قصدك معاذ في صلاة العشاء من يسمينا الحق او التوحيد عندنا يصام برؤية عدل. ويصام برؤية عدل ولو فإن صام بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال أو صام يرى فلم يرى الهلال أو صام لأجل غير لم يصم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قام. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهل الديون وكذا حائض ونفساء طهرتان ومسافر قدم مسفرا. ومن أفطر لحبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا والسن لمريض يضره وللمسافر يقصد. وإن نوى حال صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الحكم. وإن أفطر حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قرساه فقط وعلى ولديهما قرصا وأطعمتا لكل يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويصام برؤية عدل. وصدق أنه لا بد أن يكون هذا العدل من ممن يوثق بخبره، كأن يكون ذا بصر يدرك به القمر أو الهلال. أما إذا كان ليس كذلك فلا يقبل. لكننا قلنا أيضا إن كلمة عدل تبطون عن ذلك، والسبب أن العدل لا يمكن أن يشهد إلا بما رأى، إلا أنه لا بد من إضافة الطيب وهو أن لا يكون معروفا بالتسرع. إن كان معروفا بالتسرع فهذا قد يقع حتى من ذوي العدل. وقوله ولو أنت يعني ولو كان الذي